والبدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما تبارك وتعالى. وفي الاصطلاح من أدق ما عرفت به البدعة تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، فقد قال: البدعة طريقة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وإن شئت اختصرت فقلت: وإن كان هذا أدق، البدعة كل ما اخترع في الدين بقصد التقرب به إلى الله، كل مخترع أو محدثة في الدين يفعلها أصحابها من أجل أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل. وهذا التعريف، تعريف الشاطبي، دقيق جدا: طريقة مخترعة، خرج بذلك ما كان غير مخترع لأنه محبوب، إذ أن الأصل في العبادة التوقيف في الدين، خرج بذلك ما اخترع في أمور الدنيا، فهذا الأصل فيه الإباحة خلاف العبادات التي الأصل فيها التوقيف. تضاهي الشرعية، يعني تشبه، تضفى عليها ماذا؟ طابع الأمور الشرعية المشروعة بالكتاب والسنة، بحيث يلبسها أصحابها ثوب الدين، وهي مخترعة في الدين ومحدثة فيه. يقصد أصحابها بالسلوك عليها أو السير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، يعني بقصد المبالغة في العبادة، يعني يريدون أن يبالغوا في هذه العبادة، وكأنما نزل في الشرع من الشرع لا يكفيهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يدل على أنها باطلة وإن كان قصد أهلها حسنا، إذ ليس كل من يريد الخير يوفق لطريق سلوكه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. إذن هي الإحداث في الدين، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مضادة لكمال الدين، ولها خطورة بألوان مختلفة سنتكلم عنها في آخر الباب إن شاء الله تعالى. ثم إن المصنف رحمه الله صدر هذا الباب الذي هو باب أن البدع أخطر من الكبائر بالآية التي تحذر من الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية خطورة الشرك، لأن الله عز وجل لا يغفر لمن مات عليه، بينما المعاصي التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لأصحابها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، ولكنهم لا يخلدون في النار. فإن قال قائل: ما مناسبة الاستدلال بآية الشرك على خطورة البدعة؟ فالجواب واضح، وذلك أن البدعة غالبا هي الأبواب التي ينفذ من خلالها إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك. فقد تبدأ بدعة يسيرة يتساهل بها العبد تا تحت ذريعة من الذرائع ثم توقعه بالتالي في حبائل الشرك.